العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلو ذكرنا دليلا على أن الإيمان يزيد وينقص، قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا. أحسنت. ما دليل النقصان؟ قول النبي. نعم صحيح، كل دليل يدل على زيادة الإيمان فإنه يدل على نقصه. وأيضا شيخ رضا، نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أحسنت. ما معنى قول العلماء إن الفاسق الملي لا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم؟ أي أنه لا يسلب لا يعطى الاسم المطلق، أي لا يكون كامل الإيمان. ولا يسلب أصل الإيمان كذلك. أحسنت. وما حكمه في الآخرة إن مات ولم يتب؟ تحت المشيئة. أحسنت. نعم، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال شيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبلغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. نبينا محمد من هاشمي للذبيح دون شك ينتمي، أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى. مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه. 10 سنين: أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا. وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. وبعد 50 من الأعوام مضت في عمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه الظلم، وفرض الخمس عليه وحتم. نعم أحسنتم. هذا الفصل خلاصة مختصرة في التعريف بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي أبيات واضحة سهلة. والناس في قبورهم يسألون عنه صلى الله عليه وسلم، فيقال الميت فيما يقال له: من نبيك؟ كما سبق في قول الناظم: وأن كل مقعد مسؤول، من الرب، ما الدين، وما الرسول. والناس في الجواب على قسمين: أما المؤمن فيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه يقال له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فيقول: ها لا أدري. قال: نبينا محمد من هاشمي، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلى الله عليه وسلم، إلى الذبيح وهو إسماعيل عليه السلام دون شك ينتمي. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. أرسله الله إلينا مرشدا، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والمقصود هداية الدلالة والإرشاد. ورحمة للعالمين وهدى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مولده بمكة المطهرة، فيها ولد وبها نشأ وبها أوحي إليه. هجرته لطيبة المنورة، حين أذاه قومه صلى الله عليه وسلم، بعد 40 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم بدأ الوحي به، صار نبيا لما نزل عليه صدر سورة اقرأ، وصار رسولا لما أنزلت عليه سورة المدثر. وهذا معنى قولهم: نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. ثم دعا إلى سبيل ربه وهو دين الإسلام 10 سنين: أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه وحده. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو إلى التوحيد، والدعوة إلى التوحيد هي المقصود الأعظم من إرساله صلى الله عليه وسلم، بل من إرسال جميع الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم. بعد أن أكمل نبينا صلى الله عليه وسلم 50 سنة أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء، وفرض الخمس عليه وحتم. فرض الله عليه وعلى أمته صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وهو في السماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أذين بالهجرة نحو يثريب مع كل مسلم له قد صاح. أذين بالهجرة نحو أذين بالهجرة نحو يثريب مع كل مسلم له قد صاحب. وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال، حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. نعم. وبعد أوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أذن بالهجرة نحو يثريب مع كل مسلم له قد صحب. بعد الإسراء والمعراج بقي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعوام بمكة، ثم أمر بالهجرة نحو المدينة النبوية هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم بمفارقة المشركين وأوطانهم ليتمكنوا من إظهار دينهم. وقد كانت الهجرة وعمره صلى الله عليه وسلم 53 سنة، بعث بأربعين سنة، ومكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة فهاجر وبقي بالمدينة 10 سنين. قال: وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال، حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. بعد الهجرة أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بقتال الكفار، يعني أذن له بالجهاد لما استقر نبينا صلى الله عليه وسلم بالمدينة. أمر ببقية شرائع الإسلام من الصوم والحج والأذان، ومن ذلك الجهاد، وذلك بقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فكانت بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم تلك الوقائع المشهورة، حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم أي الإسلام مذعنين أي مستسلمين. وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأثمر الله به الإسلام وقام دين الحق واستقاما، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى، نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل. وأنه بلغ ما قد أرسل، أحسن الله إليكم، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل. نعم، لعلها وكل معطوف على مفعول بلغ، وكل ما إليه أنزل. وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل. نعم. بعد أن بلغ نبينا صلى الله عليه وسلم الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة من الشرك وما دونه، وأكمل الله به الإسلام، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقام دين الحق واستقام، ظهر هذا الدين على الدين كله، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى في أعلى الجنان، نشهد بالحق بلا ارتياب بلا شك بأنه المرسل بالكتاب بالقرآن، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل. نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونسأل الله أن يجزيه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه، ونسأله سبحانه أن يحيينا على سنته ويميتنا على ملته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يبعثنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. نعم. وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق، فلا نبي بعده، ومن باب أولى أنه لا رسول بعده. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وليس المراد بالحديث ما يدعى النبوة مطلقة، فإنهم يزيدون على 30 بل لا يحصون كثرة، وإنما المراد من قامت له شوكة وكثر أتباعه والشهر بين الناس. وأفضل الخلق على الإطلاق، نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأولين والآخرين، وسيد والد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم. قال قاضي عياض في الشفاء: لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم أكرم البشر وسيد والد آدم وأفضل الناس منزلة عند الله وأعلاهم درجة وأقربهم زلفى. قال: وأعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا. انتهى كلامه، هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا شيخ، حياكم حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.